بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا على هذه النصيحة وهذه الوصية. ونضع بين يديه سؤال أو سؤالين. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله ورعاكم، لقد انتشر في المجتمعات الإسلامية السحر والشعوذة حتى أصبح المشعوذون يقدموا باسم الراقي الشرعي، نرجو منكم نصيحة في ذلك. درس لقص الدرس أو تسفن، لكن لا علينا، صح شاضنا تصدص. ألما للأسف الشديد أقدر نكيد سحر ونكيد مشعوذ شارلطن مشعوذ استيليوزي ناسي تسع الدين الجرنانات أثي تسكنين وأمزو نسخدم تسيم الدين أمزو نسخدم تسيم الدين، يعني يا الساحر لا قصي بعد بنادم الحد الساحر السحر ذر كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر. لكن يسك حيث أبي هريرة السبع الموبقات النخطة السحر ذر كبيرة حذر سنوم ذي كان كيك سهل وقل قرب نظم ذي رحار السحارة وذي رحار غرصا وذي هاتسوهات وذي خبرا وتيامن وكلش أثنى مولش ثاني يكفر سويني دين ذي ربي سبحانه وتعالى غفر الرسول صلى الله عليه وسلم. وخ بعد مسن الولي الأمر لا يخذ من أشتكي مشيد من ولا لكن يقارن حد الساحر ضربة بسيف الحدود الصحراء قل يعني قل الحكم الشرعي خاص ضر المجتمعات تضر الدين لا بعد لا بعد لا بعد لا بعد أندور غرينارة من الدين أندور السنارة من الدين كل وقت جين اللاثورة إما لا تسوى لذك تشيي ونكيني الكي أسمي اللي ظم شطوح صرحوا غريوث الغذاء أريه وثكا وكيما زرار بوشوت سكانيت التلفزيون تو يدي سميث ويدي سميث اسمي سحارة بالأخضر نعمك المهم لا علينا المهم يعني ولي استغفر الله العظيم سامح فيه حاشا حاشا يسمى ونخطرش ماشي إنما العبرة سلمو سمانيا العبرة سبب نسيرانيا العبرة سوينك خدمنا نشتنيا خاتي زمر ديري اسم ديري سبب اسن غير الاسماء ديو غلا عاليه لابد من تحسين الاسماء لا خطير الاسماء القبيحه تحسن ما الى باب يسع اسم ديري سمنتي مولين والسينار والغرينار والزرينار اسم ديري اسن بدل اسميس هذو على الاسم العاليه يمريض العاصي ناخذ القاسي اسن قرار اثني لينا طيعا دينا لا خطير هكا المهم لا علينا. باختصار ني غزاما أحسن ساعة بريزة العاصمة لكن السكر استقصي زمن الحل أذي والوقت تصل مملا علينا استوجر كنكة ولكن موضوعك موضوع مهم أدنو غلار غورس إن شاء الله كثير كل تنايضنين أسنفك الحقيس. المهم باختصار المشعوذ هنا كذا انشاضا أجل استعملي يرقوم سرقية الشرعية على ما تواليت السدايد يهدرد يتسويد أينون لارق الشرع يتصامريكس الخرافات لا بعد الاعتقادات الشركية ذي البدعية إن حدث ولا حارد استغفر الله العظيم أعوذ بالله إيه غاية مثل الرقية أتيني غير الأرض الصالحين ذي المتقين ذوي ذيك السنين ولا ربي وذي نفين الصحابة اسمي يبغانا ذرقون ينس عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا نخطي ما لم يكن شركا والشرك ترض ربي رقود سويني قرقا أرقان الصحابة بويغارسن سويني قرقى الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سويني يعني سوين ستي عود سوينك يعني لا الأذكار لا الأدعية لا الصفة الشرعية ولكن ويكي غشوغر فقون فقون تحبين أدسنو الفون جديد خشم الدين دايما طفارنا جديد دايما مدين تسافني من سن سرعون أرو جديد من كل شيء من كل شيء قال وكيف جديد وكي طريقة عصرية طريقة حديثة يا ودي اتقوا الله اتقوا الله. ولذلك بادي نير السحر كيشار يسحرنا كني هذا قضن ربي أسي كذم الثن وتحسب ربي وتعقب ربي في السحر كي تضرون سفراق نقار القس مطوث سفراق نقار يون ضوايض سدرامن يخامن سواغاين في مورا تضرون يمدانين ماشي ذكرا يخدمن المطرة غاكي والله يا جماعة أتسو حاسب الفلاس ولذلك أريد جزارة ربي حرم السحر، ربي حرم السحر، ويا كنقاد وين راه يلمذن السحر والجزارة يلمذ غاس كاين كاس كي قالت المدغ وريد جزارة خاطش العلم كيصدر وري ينفع راه ولكن ينفع راه كتشي بالعكس كيضر يا ليت بلا ينفع فقط لو كانوا كينفع راه بلا المطرة تزمر تستند ولاش لكن اصلا تقص المطرة بكل صراحة ولهذا بكل صراحة ذا الصحي لد ونشتكي كني دينا قمثنا سمحتي كان وغاس ما يستوز سلمغاولة سلعجلان يلد ونشتكي المجتمع إلى قنينين بالليم بكل صراحة نشتكي ذيري ولي الجنون أكس خذ من أكني على زعمالك تساوين الخبارات هات وهات كذا وكذا إلى قدس فغضي وبرض ربي وتشرك ربي وكل شيء والجنون المؤمنين يميسلاني وولا ربي كش من يعني أوغن نكن قارن ناغو ضوعا ناغو منن ناغو ظفرا يعني كن قارن ولا ربي وغن ولي سكننا أكني وثا وظفرنا أبريد سكني وثا وضوع الله مري سكني وثا كنسينا ويذيو تصورس من الصورس الجن خطير قلوا حيا إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا القرآن يكس حلاينا يا سمع أرقص القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هسنا ربين أين يكس حلاينا قذمارا ذولاوا ذولاغا ذيمدان ذو القرآن الكريم شفاء ذي الشفاء وذي الرحمة ذاغا أي أسمثن أي غريق إغسواغ ويكسف سفغنا سرولنا استخرنا يعني القرآن الكريم غير تنقل الخرافات ذي الدجل لكين ذي الشعوذ لكين ذي السحر لكين وتافطن تصير بويا عيسعنا الغرسان ويرنا سافط الله يبارك زعما يغرى فاشو تغوري تغري ذاقما إما لا تغالي ذي مانيك تدرويشتني نغدرويشني سخذا ماكت يا سيدي يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وليت ما إلا نشتكي تسكيك القرآن ينسي ربي بالعكس العكس ينسي دينا ربي الضد ينسي دينا ربي أمنك سنشرب أكي قارق سن خطير الحرام أكين الدليل أثني ناد ربي إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نا خطير حسن خلاص ها سيدي هكا كون وي دائما تجد القران الكريم اذا المرين ون اذا لنون اذا لغنون اذا الميزان ون اذا كل شيء ون اينك وفق القران ذا الحديث ذا وكيد الصح ذا وكيد ذا الوحي الرب سبحانه وتعالى الوحيان كنقارن ذا وكيد الميزان نيال هضر ميل صحان ليال فعال ميل صحان نيال تمغلي ناغ تترى ناغ كل شيء ميلتها أيني يقدم مزجن يدس يزجع ويلها أي نود المزجرة يدس ذقريث الريث كالريث بكل صراحة إلى قنيسين هكوا كيستوزر كلكا ودنو غلار غرس إن شاء الله تيكلت النايزلين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.